نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد كنا نتحدث في خطبة الجمعة اليوم عن حجاب المرأة المسلمة والتحذير من التبرج والسفور، وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قد كرم المرأة أيما تكريم، فكرم الله سبحانه وتعالى المرأة كأم، فأمر الأبناء بطاعتها، وحذر الشرع من عقوق الأمهات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أبوك. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم عن الأم: إلزم رجلها فثم الجنة، يعني هناك الجنة عند رجل الأم، كناية عن الخضوع لها وطاعة أمرها والحرص على إرضائها. فإذا كرم الإسلام المرأة كأم أيما تكريم، وكرمها الإسلام كذلك كزوجة، فأمر الله سبحانه وتعالى بمعاشرتها بالمعروف، فقال: وعاشروهن بالمعروف. وكذلك من تكريمها كزوجة أن الله سبحانه وتعالى أمر الرجل بإعالتها والإنفاق عليها، فالزوجة في الإسلام لا تطالب بالعمل ولا تؤمر بالإنفاق على نفسها من مالها، وإنما أوجب الشرع على الرجل أن يكد هو ويعمل حتى ينفق على امرأته، وهذا من تكريم الإسلام للمرأة. فهل الإسلام هو الذي كرم المرأة أم أعداء الإسلام الذين جعلوا المرأة تكد وتعمل وتخرج في الأسواق وألزموها بالإنفاق على نفسها، حتى إن هؤلاء الكفار قبحهم الله، يجعلون يعني تبلغ بهم يعني النزالة وكذا، أن الرجل يأمر امرأته أن تشتري طعامها لنفسها، وبعضهم يجعل يعني ثلاجة للرجل وثلاجة أخرى للمرأة، أو أرفف يعني للرجل وأرفف للمرأة وكذا، وتجدهم تجدهم يعني في الأسواق أو البقالات أو كذا، الرجل معه أغراضه يعني اشتراها وحاسب عليها من ماله، وبعدين زوجته بعد ذلك يعني تحاسب على الأشياء التي اشترتها من مالها، وكذلك في المطاعم ونحوها والعياذ بالله تعالى. فهل هذا هو التكريم الذي يدعيه أعداء الإسلام، أم التكريم الذي كرم الإسلام به المرأة حين أمر زوجها بإعالتها والإنفاق عليها؟ كذلك كرم الإسلام المرأة كبنت وأخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عالى ابنتين أو أختين فأدبهن وأحسن إليهن، فأدبهن وأحسن إليهن وزوجهن وكساهن، كن له سترا وحجابا من النار يوم القيامة. جاء هذا المعنى في عدة أحاديث في إعالة البنتين أو الأختين أو إعالة واحدة. فإذا كرم الإسلام البنات والأخوات، وأمر بالإحسان إليهن وتأديبهن وتعليمهن والإنفاق عليهن وتزويجهن إلى غير ذلك من مظاهر تكريم المرأة في الإسلام. وكذلك من جهة الثواب الأخروي، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. بعضكم من بعض يعني أنتم سواء في مثوبتي يعني ذكوركم وإناثكم سواء عند الله سبحانه وتعالى في الإثابة على الأعمال الصالحة. وذكرنا أن أعداء الإسلام قد اشتدت هجمتهم خاصة في السنوات الأخيرة على مسألة الحجاب وحقوق المرأة في الإسلام، فادعوا أن الإسلام هضم المرأة حقوقها وغض من مكانتها وأن الحجاب كبت للمرأة إلى غير ذلك من الدعاوى، وتابعهم على ذلك أذنابهم وأبواقهم من ممن هم من جلدة المسلمين ويتكلمون بألسنتهم. فهذا كله ليس بصحيح، لأن الحجاب تكريم للمرأة وصيانة لها، فالإسلام جعل المرأة كالجوهرة التي تحجب عن الناس وتصان عنهم بنفاستها وقيمتها، فكذلك المرأة في الإسلام حجابها صيانة لها عن أن تكون يعني مكشوفة أمام الناظرين وأمام الذين في قلوبهم مرض، كما هو حال المجتمعات الغربية لما تكشفت المرأة وتبرجت صارت عرضة لمن يؤذيها ويسيء إليها وينال من عرضها. فإذا من تكريم الإسلام للمرأة أنه نهاها عن التبرج وأمرها بالحجاب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهى الإسلام المرأة عن التبرج. ما هو التبرج؟ التبرج شرعا هو إظهار الزينة وإبراز المرأة لمحاسنها. تبرج المرأة هو إظهارها زينتها وإبرازها لمحاسنها، فهذا هو التبرج. وقيل في تعريف التبرج: وكل زينة أو تجمل تقصد المرأة بإظهاره أن تحلو في أعين الأجانب. الأجانب هنا بمعنى يعني غير المحارم وغير الزوج. فهذا هو التبرج الذي نهى الله سبحانه وتعالى المرأة عنه، ونهى الله سبحانه وتعالى خصوصا عن تبرج الجاهلية الأولى. وقد ذكر المفسرون أن المرأة في الجاهلية كان تبرجها بأنها كانت تلقي غطاء رأسها من وراء ظهرها، يعني المرأة في الجاهلية ما كانت تكشف رأسها تماما، ولكن كانت تضع شيئا على الرأس وتلقيه وراء ظهرها، فكان يبدو شعرها ويبدو عنقها وجزء من صدرها. فهذا كان تبرج الجاهلية الأولى الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فأمرت المرأة أن تلبس حجابا سابغا، وأمرت أن تضرب بالخمر على الجيوب، فقال الله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وجيب القميص أو الثوب أو كذا هو الفتحة التي تدخل منها الرأس، فهذه الفتحة يعني تبدي شيئا من الصدر وتبدي العنق وكذا، فأمرت المرأة أن تضرب بالخمر على الجيوب، فقال الله سبحانه: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، يعني ليجعلن الخمر والخمار هو ما يغطي الرأس والصدر، ليجعلنه على الجيوب يعني يغطي فتحة الثوب التي تدخل منها الرأس، يكون الخمار ساترا للرأس والصدر. فالتبرج له يعني آفات وله مساوئ عديدة، فهو أولا معصية لله ورسوله، فمعصية لله تعالى لما سمعنا من قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ومعصية لرسوله صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه أنه خطب الناس بحمص. خطب معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه، خطب الناس بحمص، فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء. قال معاوية رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أشياء، وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه: النوح والشعر، النوح والنياحة على الميت، الصياح ولطم الخدود وشق الجوبع على الميت، والشعر نقول مراد هنا الشعر المذموم الذي يكون فيه ذكر الفواحش والتحريض على الزنا وعلى الفسوق، فهذا هو الشعر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والتصاوير، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أو حرم التصاوير. والتبرج، حرم التبرج، وهذا موضع الشاهد من الحديث. وجلود السباع، جلود السباع يعني أن تفترش أو يجلس عليها. والذهب والحرير، والذهب والحرير. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المؤمنات على ألا يتبرجن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع المؤمنات على ألا يتبرجن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرن النهي عن التبرج بالنهي عن كبائر الذنوب وفواحش والفواحش والموبقات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن النهي عن التبرج بالنهي عن الشرك والسرقة والقتل والزنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التبرج يعني واحدا من هذه الجرائم الفظيعة والكبائر العظيمة. لهذا اتفق علماء المسلمين على أن تبرج المرأة وعدم التزامها بالحجاب الشرعي على أنه كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. فجاء في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال: أبايعك على ألا تشركي بالله، أبايعك على ألا تشركي بالله، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، يعني لا تزني وتنسب لزوجها ولدا من غير نسله أو صلبه، ولا تنوحي، ولا تنوحي، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى، ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه ابن كثير في تفسيره، وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. كذلك من مساوئ التبرج أنه يجلب اللعنة، يجلب اللعنة للمتبرجة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله تعالى. فجاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، نساء كاسيات عاريات. ومعنى كاسيات عاريات يعني يلبسن ثيابا ضيقة أو شفافة، ضيقة أو شفافة، فهن كاسيات في زعمهن، يعني تلبس المرأة ثيابا ضيقة أو تلبس ثيابا شفافة، فهي في زعمها أنها كاسية، لكن هي في الحقيقة عارية، لأن هذه الثياب لا تغني عنها شيء، لا تغني عنها شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت، على رؤوسهن كأسنمة البخت. والبخت هي جمال طوال الأعناق، إبل أعناقها طويلة، وسنام الجمل هو أعلى ظهره. على رؤوسهن كأسنمة البخت يعني يجمعن شعورهن ويرفعنها ويعلينها فوقهن، فيعني هذه من صفاتهن، هذه من صفاتهن، يعني هؤلاء النسوة يفعلن ذلك ويجمعن شعورهن يعني فوق رؤوسهن أو كذا، حتى تصبح مثل سنام البعير. فيقول صلى الله عليه وسلم: إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات. والحديث رواه الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وهو حديث عظيم فيه علامة من علامات الساعة وفيه يعني دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر عن المغيبات وعما سيكون في آخر الزمان وقد وقع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. يركبون على سروج، والسروج هي ما يوضع فوق البعير، السروج اللي هي الأشياء التي توضع فوق البعير حتى يركب عليها الراكب يعني مستريحا، كأشباه الرحال يعني كأشباه البيوت. فهي سروج يعني نوع من أنواع المركبات مثل الكراسي أو الشيء الذي يستقر فوقه، ونوع من أنواع المركبات كأشباه الرحال يعني كأشباه البيوت. ولعل هذه المراكب يعني هي السيارة، يعني أشبه ما ينطبق عليه هذا الوصف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيكون في آخر الزمان. قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد. انظروا يعني إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أن التبرج سيصل إلى رواد المساجد والذين يذهبون إلى المساجد، وأنهم سيذهبون بنسائهم متبرجات إلى المساجد. فيقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاب، على رؤوسهم كأسنمة البخت العجاب يعني مثل يعني أسنمة الجمال العجاف يعني الهزيلة. إلعنوهن فإنهن ملعونات، إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. يعني يخبر صلى الله عليه وسلم أنه لو كان هناك يعني أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لعوقبت نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم المتبرجات، لعوقبنا بأن يصرنا خادمات لنساء الأمة التي بعدهم. هذا لو كانت هناك أمة، لكن نظرا لأنه ليس هناك أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهن أي متبرجات عوفين من هذه العقوبة. يقول صلى الله عليه وسلم: كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم، يعني بنو إسرائيل لما تبرجت نساؤهم فعوقبنا بأن صرنا خادمات عند المسلمين، وذلك في الأزمنة الأولى، أزمنة الفتوحات الإسلامية عندما كان اليهود والنصارى يعني عبيدا وإماء عند المسلمين يخدمنهم، وكان هذا من عقوبة الله لهم على شركهم وتحريفهم دينهم. فيقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت وراءكم أمة لعوقبت أمتكم بأن تخدم عند الأمة التي بعدها لما سيحصل من تغيير الدين وتحريفه. والحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله وغيره. كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، وهم الشرطة التي تخدم الحكام الظلمة ويضربون الناس ويؤذونهم. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون في آخر الزمان، وكما ذكرنا من قبل في محاضرات عن أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا الأمر في أحاديث كثيرة، أنه سيكون في آخر الزمان شرطة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم شرطة، قد سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، يعني يخرجون أول النهار يذهبون إلى أعمالهم في سخط الله ويرجعون في غضب الله والعياذ بالله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإياك أن تكون منهم، إياك أن تكون منهم، من هؤلاء والعياذ بالله تعالى. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في آخر الزمان شرطة، ومن صفاتهم أنهم معهم سياط كأذناب البقر، عصي وأشياء يعني تشبه إيه زي البقرة في الإيجاع والإيلام، يضربون بها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، يعني مائلات في أنفسهن أي منحرفات عن الحق، مميلات يعني لغيرهن، يفتن الرجال ويحرفن الرجال عن الحق، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخك المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، يعني ريح الجنة يوجد من مسافة بعيدة ومن مسيرة يعني سنوات يوجد ريح الجنة الطيب، وهؤلاء النسوة لا يجدن ريح الجنة لكونهن في قعر جهنم والعياذ بالله تعالى بعيدات عن الجنة غاية البعد، فلا يصل إليهن من طيب ريحها. وقال الإمام النووي رحمه الله في تفسير رؤوسهن كأسنمة البخت، قال: أن يكبرنها ويعظمنها بلف عمامة أو نحوها. تفسير يعني آخر لقوله رؤوسهن كأسنمة البخت، أن يكبرن رؤوسهن ويعظمن رؤوسهن بعمامة ونحوها، يعني بأشياء يضعنها فوق الرؤوس حتى تعظم وتكبر، فهذه يعني من صفة هؤلاء النسوة. كذلك من مساوئ التبرج، من مساوئ التبرج أنه نفاق، والعياذ بالله تعالى من النفاق، وأن المتبرجات منافقات بوصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن. فجاء في حديث أبي أزينة الصدفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نسائكم الودود الولود، خير نسائكم الودود الولود، الودود أي المتوددة لزوجها، المتوددة لزوجها يعني التي تحرص على استرضاء زوجها واستجلاب وده بإحسان عشرته حتى يودها، الودود يعني التي تتودد إلى زوجها حتى يحبها زوجها فتحسن عشرته وتتودد إليه بما يجعله يميل إليه، الودود الولود يعني كثيرة الأولاد التي يعني لا تمنع نفسها من الإنجاب، المواتية المواتية، المواتية يعني الموافقة لزوجها المطيعة لزوجها، المواتية الموافقة لزوجها المطيعة له، المواتية يعني التي تواتي غيرها تحسن إلى غيرها وتعطي من مالها. إذا اتقينا الله، خير نسائكم الودود الولود المواتية المواتية، إذا اتقينا الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، المتبرجات المتخيلات يعني المختالات من الخيلاء، وهي التعالي على الأخريات والتفاخر والتكبر. فيقول صلى الله عليه وسلم: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات، وهن المنافقات، وهن المنافقات والعياذ بالله تعالى، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم، هو الغراب الأحمر المنقار والرجلين، وهذا نادر جدا في الغربان، يعني نادر جدا في الغربان أن ترى غرابا أحمر المنخار والرجلين. فيقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة منهن من هؤلاء المتبرجات إلا مثل الغراب الأعصر، يعني نسبة اللائي يدخلن الجنة إلى اللائي يدخلن النار كنسبة الغراب الأعظم إلى بقية الغربان. وهذا الحديث رواه البيهقي في سننه وأبو نعيم في الحلية، ويعني قواه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة. وكذلك من مساوئ التبرج ومفاسده أنه هتك للستر الذي بين المرأة وبين ربها سبحانه وتعالى، هتك للستر الذي بينها وبين ربها سبحانه وتعالى. وهتك الستر معناه الفضيحة، يعني أنها تفتضح والعياذ بالله تعالى يوم القيامة بسوء عملها. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، وضعت ثيابها في غير بيت زوجها، وضعت ثيابها يعني الثياب التي يجب عليها أن تلبسها، فأبدت ما لا يحل لها إبداؤه أمام رجال أجانب. فأيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتك ستر ما بينها وبين الله عز وجل، فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم وصححه الحاكم والذهبي وغيره. وكذلك أيضا جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه، جاء في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنها، ثلاثة لا تسأل عنها يعني لا تسأل عنها سيحل بهم من العقوبة، يعني ستحل بهم عقوبة شديدة والعياذ بالله تعالى، يعني لا تستطيع تخيل عظم العقوبة التي ستحل بهم. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، رجل الذي يخرج على الحاكم المسلم المقيم لشرع الله سبحانه وتعالى فيعصيه ويشق جماعة المسلمين ويتسبب في الفرقة بينهم. قال وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات. فهذا من أحكام العبيد والإماء أنه لا يجوز لهم الهرب من أثيابهم، يعني الرق يعني شيء قدره الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، وجعل الإسلام له للعبيد والإماء يعني طرقا للتحرر عن طريق المكاتبة، يعني إجراء عقد بينه وبين سيده على أن يسدد ثمنه إلى سيده ويجمع ثمنه من الزكاة ومن غيرها من المصادر وكذا ويسدد ثمنه، لكن ليس له أن يهرب من سيده. قال وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا، غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا يعني كفاها أمر النفق، فتبرجت بعده، فتبرجت بعده فلا تسأل عنه. والحديث رواه البخاري في الأدب المفرد وابن حبان في صحيحه وصححه الحاكم والذهبي. وكذلك أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن الحياء والتستر شيء مركوز في فطرة الإنسان وفي طبيعته، وأن الدعوة إلى كشف العورات أن هذا من تزيين الشيطان والعياذ بالله. الشيطان هو الذي يحرص على إبداء السوءات ويدعو إلى انكشاف العورات، وأما يعني ما فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه فهو ستر العورات. فقال الله سبحانه فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال الله سبحانه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فإذا الشيطان هو الذي كان يوسوس يعني للناس حتى يكشفوا عن سوآتهم ويبدوا عوراتهم. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن الشيطان يرانا من حيث لا نراه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الستر الذي يستر الإنسان عن أعين الشيطان هو بسم الله، فيقول صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أتى أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا أتى أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فإذا الإنسان إذا كشف عورته يعني لاحتياجه إلى ذلك فقال قبل أن يكشف ثيابه بسم الله، فإنه بذلك يعني يجعل بينه وبين أعين الشيطان سترا. الإنسان إذا قال بسم الله يجعل بينه وبين أعين الجن سترا، فلا يرونه ولا يصلون إليه بأذى. ومما يدل على أن يعني ستر العورة شيء من فطرة الإنسان أن يعني ما جاء أيضا في كتاب الله الكريم في قصة بلقيس ملكة سبأ، ملكة سبأ، فهذه الملكة رغم أنها كانت كافرة قبل أن تسلم، عندما جاءت إلى سليمان عليه السلام قبل أن تسلم كانت متسترة، كانت متسترة. فقال الله سبحانه في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأته، رأت الصرح الممرد من القوارير، يعني جعل سليمان عليه السلام ساحة قصره من قوارير من يعني أنواع الزجاج النفيس وبحيث والجواهر وكذا، بحيث يبدو تبدو الساحة كأنها ماء، كأنها لجة من ماء يجري وهي في الحقيقة يعني ساكنة. فلما رأت هذا الصرح قال صلى الله عليه وسلم: فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وكشفت عن ساقيها، قال: إنه صرح ممرد من قوارير. إذن كانت ساترة لساقيها بالثياب وكشفتها يعني من أجل ألا تبتل ثيابها وهي تعبر هذه اللجة، ففوجئت أنها ليست ماء وإنما قيل لها أنها ماء. فالمقصود أن التستر هو شيء مغروس في فطرة الإنسان، وأن كشف العورات هذا مما يدعو إليه إبليس وأعوانه من اليهود والنصارى. طيب الإسلام لم يحرم على المرأة الزينة، الإسلام لم يحرم على المرأة الزينة، لعلم الله سبحانه وتعالى أن المرأة يعني أيضا في طبيعتها حب التزين وحب التجمل، حب التزين وحب التجمل. فقال الله سبحانه في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الزينة لها شروط ولها ضوابط تصبح بها مباحة، وعند اختلال هذه الشروط تصبح محرمة. الآية الكريمة في سورة الأعراف قوله تعالى: قل من حرم زينة الله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من الذي حرم الطيبات من الرزق ومن الذي حرم زينة الله؟ ثم يقول سبحانه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني الزينة والطيبات مباحة للمؤمنين في الدنيا وللكافرين كذلك، خالصة يوم القيامة، يعني للمؤمنين يوم القيامة لم تكن إلا للمؤمنين فقط، لكن في الدنيا هي للمؤمنين وغيرهم الزينة والطيبات من الرزق، لكن في الآخرة ستكون خالصة للمؤمنين يوم القيامة. نعم. ان المقصود انها كانت مستوره، والكشف هنا كان لضروره، كان لضروره حتى لا تبتل ثيابها، يعني هذا يدل على انها كانت بلقيس كانت مستوره وكانت ساتره قدميها، مع انها كانت غير مسلمه لكن كانت مستوره البدن، وانما كان الكشف يعني لضروره او لحاجه، لكن الاصل عندها هو فنرجع ونقول يعني الزينة لم يحرمها الله سبحانه وتعالى خاصة على النساء، فإن الله سبحانه وتعالى علم أن من طبع المرأة حب التزين وحب التجمل، ولكن يعني وضع الإسلام شروطا لهذه الزينة، ومن جهة يعني من الذي تبدي له المرأة زينتها، فنهى الله سبحانه وتعالى المرأة عن إبداء زينتها إلا يعني إلا لأصناف حددهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، حددهم الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فقال الله عز وجل في كتابه الكريم ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهم أو آباء بعولتهم أو أبنائهن أو أبناء بعولتهم أو إخوانهن أو بني إخوان أو أبناء إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. كلمة نسائهن في الآية الكريمة فسرت بنسائهن بمعنى المسلمات، فلا تبدي المرأة زينتها أمام الكافرة، وفسرت بمعنى عموم النساء أو نسائهن، يعني أو النساء عموما سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، وقد ثبت أن يعني قوابل الصحابيات، القوابل يعني أي المولدات، يعني المولدات للصحابيات رضي الله عنهم، كنا من اليهوديات والنصرانيات وكذا، فهذا يعني من كشف الزينة يعني أمام غير المسلمة أو كذا، أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، أي العبد المملوك، أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، الرجل الذي يعني لا شهوة له في النساء لمرض أو يعني كبر سن وهرم أو ضعف عقل أو كذا، فهذا يعني أباح الشرع إبداء الزينة له، أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أو الطفل الصغير الذي لا يميز بين الحسناء والشوهاء أو بين الجميلة والقبيحة، فهؤلاء فقط هم الذين أباح الله سبحانه وتعالى للمرأة أن تبدي زينتها لهم، ما عدا هؤلاء يعني فلا يجوز للمرأة أن تتبرج أمامهم وتكشف زينتها لهم، فلم يذكر في الآية الكريمة مثلا أخو الزوج ولا ابن الخال ولا ابن العم ولا الجار ولا الزميل في العمل ولا كذا، كل ولا زوج صديقتها ولا زوج كذا، كل هذا لا ذكر له في الآية البتة، فإذا كل هؤلاء لا يزالون داخلين في يعني تحريم إبداء الزينة لهم. فالزينة المباحة للمرأة لها شروط، فمن هذه الشروط ألا تتزين بما يشبهها بالرجل، ألا تتزين المرأة بما يشبهها بالرجل، بما يجعلها مشابهة للرجل كأن تلبس ثيابا تشبه ثياب الرجال، أو تقص شعرها قصة تشبه قصة الرجال لشعرهم، أو يعني أي نوع من أنواع الثياب وما يلحق بها من أنواع الزينة التي يعني تجعل المرأة تبدو كالرجل. وللأسف يعني كما تعلمون الآن يعني صارت كثير من الثياب وعامة الثياب يعني لا تكاد تعرف يعني هذه الثياب رجالية أو نسائية، لأنها ستحتاج تشوف تقرأ على الكتاب المكتوب يعني مكتوب عليه ولا علامة أن هذا لرجل ولا لامرأة ولا كذا، صار يعني تشبهت النساء بالرجال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة، وفي رواية أخرى ليس منا، ليس منا، ذكر هؤلاء الثلاثة ليس منا أو ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوس، ورجلة النساء، يعني المرأة المتشبهة بالرجال. وكذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال، أو في رواية المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. فإذا المرأة المتشبهة بالرجل ملعونة، لعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من شروط الزينة المباحة للمرأة أنه يشترط في هذه الزينة ألا يكون فيها تغيير لخلق الله، ألا يكون فيها تغيير لخلق الله. فإذا كان فيها تغيير لخلق الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا يجوز وتكون من الزينة المحرمة. فجاء في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات، لعن الله الواشمات والمستوشمات. والوشم هو إيه؟ غرز إبرة في الجلد ثم حشو ذلك المكان بحناء أو كحل أو غير ذلك من الأصباغ. طبعا الآن الوشم صار له طرق يعني عديدة، ويستعملون فيه الكي أو غيره أو كذا. فالوشم من الأمور المحرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمات أي اللائي يفعلن هذا يعني بغيرهن، والمستوشمات اللائي يفعل هذا بهن، والنامصات والمتنمصات، والنامصات والمتنمصات. والنمص هو نتف شعر الحاجبين أو بعض شعر الحاجبين، نتف شيء من شعر الحاجبين أو كل شعر الحاجبين، تخفيف الحاجبين أو ترقيق الحاجبين، هذا نمص جاء فيه اللعن والوعيد. لعن الله النامصات يعني اللائي يفعلن هذا، والمتنمصات يعني اللائي يفعل بهن هذا. وموضوع النمص هذا يحتاج إلى يعني وقفة من المرأة المسلمة مع نفسها، و يعني تراجع نفسها وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر انتشر بين النساء حتى اللائي يصلين في المساجد، وحتى بين المحجبات وكذا، والعياذ بالله تعالى. تجد المرأة يعني تحافظ على الحجاب وتحافظ على بعض المستحبات وكذا، وتقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النمص فيه لعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. قال: والمتفلجات للحسن، والمتفلجات للحسن. والتفلج هو توسيع ما بين الأسنان، يعني برد إيه ما بين الأسنان إذا كانت إيه متلاصقة، حتى تبدو الأسنان إيه متباعدة. وللحسن يعني أن ذلك إيه يحسن شكل المرأة ويجعلها إيه تبدو أصغر من إيه سنها أو كذا. والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. جاء في رواية أخرى لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة وكذا، وفيها زيادة والواصلة والمستوصلة، فيها زيادة والواصلة والمستوصلة أيضا في البخاري وغيره. والواصلة هي التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة هي التي يفعل بها ذلك، يعني تذهب إلى من يصل لها شعرها بشعر غيرها، وهذا يدخل فيه لبس الباروكة، لبس الباروكة أو يعني أي نوع من أنواع الشعور التي تخلط بشعر المرأة. فأيضا يعني هنا تحذير من بعض الأنواع، يعني هناك أنواع من التوك يعني أو الأشياء التي توضع في الشعر أو كذا يكون فيها يعني شعر، هي أصلا التوكة مثلا فيها شعر أو كذا، فالمرأة يعني تضعها في شعرها يعني تكثر به شعرها وكذا، يصبح يعني داخلا في شعرها كأنه من شعرها وهو ليس من شعرها. فهذا يدخل في لعن النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الواصلة والمستوصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها. لكن مثلا لو توكة أو كذا من قماش أو من لون يعني مخالف للون شعرها وليس فيها شعر أو كذا تكون حلالا، لا حرج على المرأة تضع أشياء تربط بها رأسها أو كذا، لكن لا يكون فيها شعر. أما إذا كان فيها شعر فتكون من الوصف الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وتغيير خلق الله هذا من مما يعني يأمر به الشيطان، فأخبر الله تعالى عن إبليس لعنه الله أنه قال ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذا من يعني كيد الشيطان أنه يأمر الناس بتغيير خلق الله. كذلك مما يدخل في التزين الذي فيه تغيير خلق الله عمليات التجميل، عمليات التجميل التي يكون الغرض منها التحسين والتزيين. عمليات التجميل يعني نوعان، هناك نوع لإصلاح عيب يعني خلقي، إما نوع عيب يعني خلقي موجود في الخلقة أو عيب يعني طرأ على الإنسان بسبب حادث أصيب به أو كذا، يعني إذا حصل الإنسان تشوه أو شيء يعني مخالف للخلقة الطبيعية، كأن يوجد للإنسان أصبع زائل أو عضو يعني مشوه عن الشكل يعني الطبيعي المعتاد للناس، فسواء كان هذا يعني شيئا ولد به الإنسان أو شيئا يعني جد عليه بسبب يعني حادث أصيب به أو كذا، فهذا يجوز إصلاحه وإعادته إلى الوضع الطبيعي، وهنا تكون عمليات التجميل جائزة. لكن إذا كانت عمليات التجميل يعني طلبا للتحسين والتجميل، مع أن الخلقة يعني ليس فيها تشويه وليس فيها عيب خلقي ولا كذا، ولكن بغرض الزيادة في التحسن وتجميل الشكل وكذا، كعمليات يعني تكبير الأنف وتصغير الأنف وتكبير يعني بعض الأعضاء وتصغيرها وكذا، وشد الوجه وكذا حتى تبدو المرأة يعني في سن أصغر من سنها وكذا، كل هذا يعني من تغيير خلق الله الذي يعني جاء فيه اللعن والوعيد. وسبحان الله يعني تجد الشيطان لا يرضي الإنسان بحاله، لا يرضي الإنسان بحاله. يعني كما يذكر يعني الأطباء وكذا أن أكثر نسبة يعني كبيرة جدا يعني لعلهم يعني أكثر لا يجرين عمليات التجميل أو كذا، يعني لا يكون راضيات عن شكلهن بعد العمليات أو كذا، تجري عملية تجميل تكبر شيء أو تصغره أو كذا، وبعدين بعد العملية ترجع وتقول لا شكلها كان الأول أحسن أو كذا، وتريد أنها ترجع مثلا مرة ثانية تعدله، وبعدين تعدله يتشوه زيادة وترجع وهكذا، والعياذ بالله تعالى. وهذا كله من كيد الشيطان للإنسان أنه لا يرضيه بما قسم الله سبحانه وتعالى، ويجعله دائما طالبا للتغيير والتحسين وكذا، والعياذ بالله بما حرم. كذلك من شرط الزينة المباحة ألا يكون فيها تشبه بالكافرات، المرأة لا تتابع يعني صيحات الموضة يعني كل تقليعة جديدة تظهر عند الكافرات أو كذا، بعض النساء يعني يتابعن هذا ويقلدن الكافرات في كل ما يظهر يعني طرائق يعني في التجميل والتحسين وكذا، ف فهذا يعني أيضا من الزينة التي لا تباح. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. كذلك أيضا من شروط الزينة المباحة ألا تتزين المرأة بما يكشف شيئا من عوراتها، وبما يكشف ما لا يحل كشفه، ألا تتزين بملابس فيها يعني كشف أجزاء من البدن لا يحل للمرأة أن تكشفها أو تبديها. وكذلك ألا يكون تزين المرأة بما فيه إسراف أو بما فيه شهرة، بما فيه إسراف أو بما فيه شهرة، بما فيه إسراف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فالاعتدال في كل شيء حسن ومطلوب. فبعض النساء يعني يسرف في أمر الزينة ويعني ترهق المرأة ميزانية زوجها في يعني طلب التزين وشراء الملابس الجديدة وأنواع الزينة والأصباغ والطلاء وكذا، كل ما يعني يجد شيء وكذا ترهق يعني ميزانية زوجها وتكلفه فوق طاقته وتسرف وتبالغ. بعض النساء يعني مثلا يعني لا تلبس الثوب مرتين مثلا، خلاص الثوب لبسته مرة ورآها الناس به، إذا يعني عيب أنها تلبسه مرة ثانية وكذا، لابد أنها كل يوم تلبس ثوبا جديدا لم يرى عليها من قبل وكذا. وكل هذا من الإسراف، أنها تشتري الثوب الغالي الثمن وكذا من أجل يعني أن تلبسه يعني لبسة واحدة ثم يعني تلقيه وتتخلص منه وكذا. كل هذا من الإسراف الذي ينبغي للمسلمة أن يعني تتنزه عنه. فإن الله سبحانه وتعالى قال: يعني كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال سبحانه: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، والعياذ بالله تعالى، المبذرون هؤلاء إخوان الشياطين. فالمسلم لا يكون مبذرا ولا مسرفا. وكذلك أيضا من ضوابط الزينة المباحة وشروطها ألا يكون فيها ما يمنع المرأة من إتمام طهارتها، ألا يكون فيها ما يمنع المرأة من إتمام طهارتها، كطلاء الأظافر، كطلاء الأظافر، فإنه يمنع وصول الماء، يمنع وصول الماء إلى ما تحته. فأي نوع من أنواع الزينة يمنع يعني المرأة من إتمام طهارتها ويمنع وصول الماء إلى ما تحته فهو من الزينة المحرمة. وبعض النساء والعياذ بالله تعالى كما يعني بلغنا وكذا، بعض النساء مثلا تكون للأسف يعني مسلمة وتصلي وكذا، وبعدين مثلا يعني تجعل تذهب مثلا إلى كوافيرة ولا كذا وتستبح شعرها مثلا أو تكويه أو كذا، أو تنفق يعني على تسريحة مثلا مبلغ كبير من المال أو كذا، ويكون الماء يعني يخرب هذه التسريحة أو كذا، فيكون عليها جنابة فلا تغتسل ولا تغسل شعرها والعياذ بالله تعالى، أو يعني حتى لا تخرب التسريحة التي صرحتها أو شيء من هذا القبيل والعياذ بالله تعالى. هذه زينة محرمة والعياذ بالله تعالى. والمرأة يعني إذا صلت وهي على غير طهارة فكأنها لم تصل، إذا صلت على غير طهارة فكأنها لم تصل، وليس هذا يعني عذرا من الأعذار التي تبيح التيمم، أن المرأة يعني لا تريد أنها تخرب المكياج ولا تخرب الطلاء ولا كذا. فإذا هذا يعني من إيه؟ من الزينة المحرمة. وكذلك من شروط الزينة المباحة يعني ألا يكون فيها ما يضر بالمرأة، ألا يكون فيها ما يضر بصحة المرأة أو كذا. يعني مسألة الضرر طبعا هناك يعني أضرار يسيرة تغتفر، يعني الإسلام لا ينهى عن الضرر اليسير في الشيء إذا كان فيه يعني منافع أكبر من ضرر، ليس هناك يعني شيء يعني قليل من الأشياء التي تكون يعني نافعة 100% ليس فيها أضرار. أي شيء يعني في الدنيا يكون فيه يعني بعض الأضرار وبعض المنافع، لكن تكون هناك موازنة. إذا كانت المنافع أكبر والضرر يعني خفيف يحتمل أو كذا فيكون الشيء مباح، لكن إذا كان الشيء يعني نفعه قليل وضرره عظيم فيكون محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، لا ضرر ولا ضرر. والله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر لم يقل إنها ليس فيها منافع وكذا، بل قال سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. الخمر والميسر فيهما منافع للناس كما بيّن الله سبحانه وتعالى، ولكن قال سبحانه وإثمهما أكبر من نفعهما. إذا قاعدة الإسلامية أن الضرر إذا كان يعني أكبر من النفع، النفع يعني قليل أو معدوم، الضرر يعني كبير وكذا، فيكون الشيء يعني حرام. يعني عموم أنواع الزينة الأصباغ والمكياج وكذا يعني كلها تقريبا يعني فيها أضرار صحية للجلد وأضرار كذا، لكن يعني يعني على القاعدة العامة إذا كان يعني الضرر يسيرا وكذا يعني هناك يعني مصلحة أكبر والضرر خفيف وكذا يكون الشيء مباح، لكن إذا كان شيء يعني ضرره عظيم أو كبير فيكون محرما. والمرأة يعني تكون يكون هذا الشيء يعني بينها وبين الله سبحانه وتعالى. هناك يعني بعض الأشياء يعني زي أنواع من الأحذية يعني ذات الكعب العالي المدبب، يعني إذا كان عاليا جدا يعني مدببا وكذا يعني يسبب يعني أمراضا يعني في الظهر والعمود الفقري وكذا، يعني مثل هذه الأنواع يعني لا ينبغي للمرأة أنها يعني تلبسها، وكذلك إذا كان شيء يعني من الأصباغ أو كذا في مثلا يؤدي إلى سرطان أو يؤدي إلى تساقط شعر أو يؤدي إلى كذا، يعني إذا كان شيء يعني فيه ضرر كبير لا ينبغي للمرأة أن تستعمله في التزين. فهذه يعني بعض القواعد في الزينة المباحة والزينة المحرمة. إن شاء الله الفقرة الأخيرة يعني التي سنختم بها درس اليوم بإذن الله تعالى مسألة يعني شروط الحجاب الشرعي، شروط الحجاب الشرعي، لأن يعني كثيرا من النساء يدعين أنهن محجبات، أنهن محجبات ويلبسن ثيابا لا يصدق عليها أنها حجاب شرعي. فالحجاب الشرعي له ثمانية شروط، ثمانية شروط لا بد من توافرها في الحجاب حتى يكون شرعيا. هذه الشروط يعني مستمدة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الشروط يعني مذكورة في كتاب حجاب المرأة المسلمة للشيخ الألباني رحمه الله، وموجودة أيضا في كتاب عودة الحجاب لشيخنا الشيخ محمد ابن إسماعيل المقدم يعني حفظه الله. وهذا الكتاب يعني استفدنا منه كثيرا في إعداد يعني درس اليوم وكذا، وننصح يعني بالرجوع إلى الكتاب، يعني في ثلاثة مجلدات يعني كبيرة، هذا واحد منها. وهذا الكتاب لعله يعني أفضل ما كتب في الحجاب، أفضل ما كتب يعني في الحجاب كتاب عودة الحجاب في ثلاثة مجلدات للشيخ محمد بن إسماعيل المقدم، يعني جمع فيه يعني نفائس تتعلق يعني بالحجاب، وخصص الجزء الأول يعني بعنوان معركة الحجاب والسفور، ذكر فيه يعني يعني كيف انتشر التبرج في بلاد المسلمين ومؤامرات أعداء الإسلام على المرأة المسلمة، وتعرض يعني للنواحي التاريخية لانتشار التبرج والسفور. فيعني قبل يعني سنوات ليست بالبعيد يعني جيل أجدادنا وجداتنا مثلا في يعني في تقريبا في جميع البلاد الإسلامية لم يكن هناك يعني تبرج ولا سفور، كانت النساء يحتجب يعني جداتنا وأجدادنا وكذا جيلهن يعني ما كان في يعني تبرج ولا سفور وكذا، وكان الحجاب هو لباس يعني عامة النساء في جميع البلدان الإسلامية، ولكن حصلت يعني مؤامرات عظيمة يعني على المسلمين من أعداء الإسلام، أدت يعني في نهاية الأمر إلى انتشار التبرج والسفور والانكشاف يعني شيئا فشيئا. يعني النساء المسلمات كنا من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني سنوات قليلة يعني ما كان توجد امرأة مسلمة تتبرج، ولكن يعني بسبب الاستعمار الأجنبي والغزو الفكري لبلاد المسلمين بدأوا يشجعون على التبرج والسفور، ويعني بدأوا يحرضون أناسا من علية القوم وكذا وزوجات الزعماء والرؤساء على أن يكون يعني قدوة لغيرهم، وأي يعني يرفعنا يكشفنا يعني عن أبدانهن ويتبرجن وكذا ويدعين إلى ذلك، ثم استعمال وسائل الإعلام وكذا. فالشيخ يعني ذكر يعني التفاصيل يعني التاريخية للمؤامرة على الحجاب يعني في مصر أولا، ثم بعد ذلك يعني بدأت المؤامرة تطبق على بلاد الإسلام يعني واحدة تلو الأخرى، حتى انتشر يعني الحجاب والسفور والعياذ بالله تعالى في أكثر البلاد. لكن بحمد الله تعالى بدأ حتى انتشر التبرج والسفور في أكثر البلاد، لكن بحمد الله تعالى بدأ الحجاب يعود مرة أخرى كما هو عنوان الكتاب يعني عودة الحجاب. يعني بحمد الله تعالى بدأ الحجاب يرجع إلى بلاد المسلمين شيئا فشيئا. وكان يعني يعني يذكر بعض الناس أنه يعني الذين يعني كانوا يدرسون في الجامعات في فترة يعني الستينات أو كذا، في فترة الستينات الذين كانوا يدرسون في الجامعات يعني يذكرون أنه يعني كان جامعة القاهرة يعني كان فيها امرأة واحدة فقط محجبة، كانت طالبة واحدة محجبة في جامعة القاهرة وكذا. وكثير من الجامعات يعني إما أن تخلو من المحجبات تماما، وإما أن يكون فيها واحدة أو اثنتين أو اثنتان أو كذا. لكن الآن بفضل الله تعالى صار يعني آلاف المسلمات يعني في كل جامعة وفي كل مدينة وكذا يحتجبن، وانتشر الحجاب بفضل الله تعالى، وبدأت يعني عودة المسلمين لدينهم مرة أخرى. فنرجع إلى الحديث عن شروط الحجاب الشرعي. فالحجاب الشرعي له شروط. الشرط الأول استيعاب جميع بدن المرأة، استيعاب جميع بدن المرأة أو جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، على قولين للصحابة رضي الله عنهم ولمن بعدهم من فقهاء المسلمين. يعني حصل خلاف بين فقهاء الصحابة رضي الله عنه فمن بعده في مسألة الوجه والكفين، هل يجوز إبداؤهما أم لا؟ لكن ما عدا الوجه والكفين فإنه قطعا لا يجوز إبداؤه. وجاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يعني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، هنا كان الحديث عن الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يعني ما تصنع النساء بذيولهن، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع النساء بذيولهن إذن تنكشف أقدامهن. لو أن المرأة يعني لبست الثوب إلى الكعبين، والكعبان هو العظمان البارزات في جانبي القدم، و يعني قالت يا رسول الله ما تصنع النساء بذيولهن إذا تنكشف أقدامهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يرخين شبرا، يرخين شبرا يعني يرخين شبرا عن الموضع الذي يجوز يعني عن آخر موضع يجوز للرجل أن يكون ثوبه إليه، يعني ثوب الرجل إلى الكعبين، والنساء يعني أذن لهن في إرخاء شبر أسفل من الكعبين، أسفل الكعبين يعني شبر أسفل الكعبين حتى لا تنكشف أقدامهن. قالت رضي الله عنها قالت إذا تنكشف أقدامهن، قال إيه يرخين ذراعا لا يذبن عليه، يرخين ذراعا لا يذبن عليه، يعني أقصى شيء للمرأة أنها ترخي ذراعا زيادة على الكعبين. والحديث يعني حديث صحيح. يعني فيه يعني حرص المرأة المسلمة على التستر وعدم التكشف، وأن المرأة ليس لها أن تبدي قدميها. طيب الشرط الثاني من شروط الحجاب الشرعي، الشرط الثاني من شروط الحجاب الشرعي، ألا يكون زينة في نفسه، ألا يكون زينة في نفسه، وذلك لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن من معاني ولا يبدين زينتهن يعني لا يبدين ثيابا مزينة، يعني لا يبدين زينتهن سواء في أبدانهن أو في ثيابهن. فالثياب إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجال إليها فهي من التبرج وليست من الحجاب. كثير من النساء يعني تحرص أنها تلبس يعني ثيابا ثياب شيك يعني وبراقة وتجلب يعني أنظار الناس يعني إليها، يعني يعجب الناس بأناقتها وكذا، وهذا يعني يتنافى مع صفة الحجاب. يعني ليس معنى هذا أن المرأة يعني لابد ما تلبس ثوبا يعني مهلهلا ولا خلقا ولا كذا، لا تلبس يعني ثوبا نظيفا وجيدا وكذا، ولكن لا يكون لافتا للأنظار، لا يكون لافتا للأنظار. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله المقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة، وهذا كما ترى بين لا يخفى، بين لا يخفى. ومن أدلة يعني ذلك ما مر بنا يعني من أحاديث يعني ذكرناها في مسألة الزينة المباحة والزينة المحرمة. طيب الشرط الثالث من شروط الحجاب الشرعي أن يكون صفيقا لا يشد، يكون صفيقا يعني سخينا، يكون المرأة تشتري نوع من الثياب القماش السخين يعني الذي لا يشف، الذي لا يشف يعني لا يبدي لون الجلد، لا يشف يعني لا يبدي لون الجلد، يكون يعني الثوب لا يبدي لون الجلد. ودليل ذلك الأحاديث التي أوردناها، حديث الكاسيات العاريات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعنهن فإنهن ملعونات، وقال لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحان. فالكاسيات العاريات يعني لا يلبسن ثيابا ضيقا أو شفافا، يعني هذا يدل على هذا الشرط وعلى الشرط الذي سيأتي بعده، الثياب الضيقة والثياب الشفافة كلاهما يعني توصف لابسته بأنها كاسية عارية، يعني كاسية بزعمها أنها لبست ثيابا واغتسلت بثياب، لكن هي في الحقيقة عارية، لأن هذه الثياب إذا كانت ضيقة أو إذا كانت شفافة فوجودها كعدم، بل إنها ربما يعني تزيد المرأة يعني فتنة أو كذا كما قال العلماء يعني، وربما تكون يعني أسوأ مما لو كشفت يعني عن بدنها لبسها المرأة يعني للثياب الشفافة أو الضيقة أو كذا، هذا يكون من التبرج وليس من الحجاب. طيب من أدلة ذلك أيضا ما جاء في حديث دحية الكلبي رضي الله عنه، حديث دحية الكلبي رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي، والقباطي جمع قبطية، وهي ثياب رقيقة بيضاء يؤتى بها من مصر، ثياب رقيقة بيضاء يؤتى بها من مصر. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقباطي، فأعطاني قبطية، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لدحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه أعطاه قبطية وقال اصبعها صدعين، اصبعها صدعين يعني شقها نصفين، فاقطع أحدهما قميصا وأعطي الآخر امرأتك تختمر به، وأعطي الآخر امرأتك تختمر به يعني تجعله خمارا. فلما أدبر قال وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها، وأمر امرأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها. والحديث رواه أبو داود وغيره. وجاء كذلك يعني في أثر صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن المنذر بن الزبير قدم من العراق، أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية، من ثياب مروية وقوهية، نسبة إلى مرو وقوهستان يعني بلدتان من بلاد العراق وفارس. فأرسل المنذر ابن الزبير إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أسماء هي زوجة الزبير، والمنذر ابن الزبير ابن الزبير أرسل إلى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها، بعدما كف بصرها، لأن أسماء رضي الله عنها عاشت أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة رضي الله عنها، وفي آخر عمرها كف بصرها رضي الله عنها. قال فلمستها بيدها ثم قالت أف، فلمستها بيدها فإيه وجدتها خفيفة الثياب، فقالت أف ردوا عليه كسوتها، قالت أف ردوا عليه كسوتها، يعني انظروا رغم أنها إيه يعني كف بصرها لما وصلت 100 سنة رضي الله عنها وهي في هذه السن وكذا، وأرسل إليها المنذر بن الزبير بثياب يعني خفيفة وكذا، فلمستها بيدها فقالت أف ردوا عليه كسوته. قال فشق ذلك عليه وقال يا أمه إنه لا يشف، قال يا أمه إنه لا يشف، يعني حتى هو إيه يعني كان رأيه أنها لا تشف، هي يعني مقتنعة أنها إيه تشف. قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف، قالت إنها إن لم تشف فإنها تصف. والأثر كما ذكرنا رواه ابن سعد وصححه الألباني رحمه الله في حجاب المرأة المسلمة. كذلك أيضا جاء عن أم علقمة قالت رأيت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، دخلت حفصة وعليها خمار رقيق يشف عن جبينها، هو أعلى الوجه كذلك، فشقته عائشة رضي الله عنها عليها وقالت أما تعلمين ما أنزل الله في سورة النور ثم دعت بخمار فكستها، ثم دعت بخمار فكستها. وهذا الأثر رواه مالك في موطئه والبيهقي في سننه وغيره. وكذلك جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كث الناس قباطي، كث الناس قباطي، وعرفنا ايه القباطي اللي هي ايه ثياب بيضاء رقيقة يؤتى بها من مصر. ثم قال لا تدرعها نساؤكم، قال لا تدرعها نساؤكم، يعني لا يصنعها يصنع منها درعا، الدرع اللي هو زي الفستان يعني هو الثوب الذي يلبس من الكتف الى الرجلين، فقال لا تدرعها نساؤكم يعني لا يصنعن منها يعني فساتين او كذا يلبسنا. قال رجل يا امير المؤمنين، فقال رجل يا امير المؤمنين قد البستها امرأتي فاقبلت في البيت وادبرت فلم اره يشف. انظروا هنا ايضا الى يعني تفقد السلف رضوان الله عليهم للباس نسائهم، يعني يقول الرجل لعمر يا امير المؤمنين لقد البستها امرأتي، قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف، يعني الرجل قبل أن يسمح لزوجته بالخروج بهذه الثياب جعلها تقبل وتدبر في البيت، تذهب وتجيء ويراها من بعيد وهي يعني مقبلة وهي مدبرة حتى ينظر هل هذا الثوب يعني يشف أم لا. فقال قد ألبستها امرأتي فأقبلت في البيت وأدبرت فلم أره يشف. فقال عمر رضي الله عنه إن لم يشف فإنه يصف، إن لم يشف فإنه يصف. وهذا الأثر رواه البيهقي وابن أبي شيبة احتج به الشيخ الألباني أيضا رحمه الله في كتاب الحجاج. طيب إذن هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها. أن يكون فضفاضا غير ضيق فيصف شيئا من جسمها، هذا من شروط الحجاب. ويعني يستدل على هذا الشرط بما مر ذكره من النصوص السابقة، النصوص السابقة كلها يعني التي فيها ذكرناها في الشرط السابق فيها دلالة أيضا على هذا الشرط، أنهم كانوا يحذرون من أي ثوب يشف أو يصل، يشف أو يصل، يشف اللي هو الخفيف الذي يبدو لون الجلد من تحته، أو الذي يصف يعني الذي يكون ضيقا يصف حجم الأعضاء. وأورد الشيخ الألباني رحمه الله يعني أثرا في هذا، يعني قال يعني هو مما يحسن إيراده هنا يعني عن حرص الصحابيات رضي الله عنهم على عدم لبس الثياب الضيقة أو التي تبدي حجم الأعضاء، أنه وصل هذا الحرص إلى الحرص على ألا يبدو شيء من بدنهن، وألا يكون الثوب يعني ضيق يبدي الأعضاء حتى بعد الموت. يعني كنا يعني يخاف انه الكفن يكون ضيقا مشدودا على البدن فيبدي حجم الاعضاء. فجاء في اثر يعني صحيح الاسناد صححه الشيخ الالباني رحمه الله ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت يا اسماء اني قد استقبحت، وهنا أسماء هي بنت عميس رضي الله عنها، أسماء بنت عميس رضي الله عنها تخاطبها فاطمة رضي الله عنها تقول يا أسماء إني قد استقبحت ما يصنع بالنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها. تريد بعد الموت، يعني كان النعش يعني الذي تحمل عليه المرأة يعني كان سابقا مثل النعش الذي يحمل عليه الرجل، يكون النعش الذي يحمل عليه الرجل يكون عبارة عن يعني مثل السلم كده، يعني عصتان وبينهم يعني عصتان طويلتان وبينهما يعني عصي صغيرة ويحمل الرجل فوقه، فكانت النساء يحملن على مثل هذا النعش. فقالت يعني قد استقبحت ما يصنع للنساء أن يطرح على المرأة الثوب فيصفها، يعني المرأة تكفن ويضع وتغطى بثوب، لكن مع ذلك برضو يعني يبدو حجمها من الكفن يعني بعد الوفاة. فقالت أسماء رضي الله عنها يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة، ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة. فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، يعني صنعت ما يشبه الصندوق، يعني نعش له مثل الصندوق، وبعدين يعني طرحت عليه ثوبا يعني يغطى طبع المرأة داخل هذا الصندوق ويلف عليه ثوب، فيعني لا يبدو أي شيء من بدن المرأة. فدعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت عليها ثوبا، فقالت فاطمة رضي الله عنها ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل. يعني ما أحسن هذا أن يكون نعش المرأة يعني عبارة عن صندوق تضع المرأة داخله ويغطى بثوب فلا يبدو أي شيء، وأما الرجل يعني يضع مكشوفا يعني بس يعني أعمدة كده من الخشب وكذا ويضع مكشوفا لا يضر، بس المرأة تكون يكون نعشها في صندوق يعني. فقالت ما أحسن هذا وأجمله، تعرف به المرأة من الرجل، فإذا مت أنا فاغسليني أنت وعلي. يعني أوصت أن يغسلها أسماء بنت عميس رضي الله عنها وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا يدخل علي أحد، ولا يدخل علي أحد. فلما توفيت غسلها علي وأسماء رضي الله عنه. فيقول الشيخ الألباني رحمه الله فانظر إلى فاطمة بضعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي يعني قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم يعني جزء منه، كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، كيف استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة. فلا شك أن وصفه إياها وهي أقبح وهي حية أقبح وأقبح. فليتأمل في هذا مسلمات هذا العصر اللاتي يلبسن من هذه الثياب الضيقة ثم ليستغفرن الله تعالى وليتبن إليه وليذكرن قوله صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. طيب، الشرط الخامس من شروط الحجاب الشرعي ألا يكون مبخرا مطيبا، ألا يكون مبخرا مطيبا. المرأة لا تطيب الثوب، لا ترش على الثوب العطور ولا تبخره بالبخور، فهذا من شروط الحجاب الشرعي. وجاء في هذا أحاديث كثيرة، منها ما جاء عن موسى ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة مرت به تعصف ريحها، أن امرأة مرت به، مرت يعني أمامه، تعصف ريحها، يعني إيه رش عطور وريحة وكذا ورائحتها إيه يعني تعصف في الطريق، فقال: يا أمة الجبار، قال لها أبو هريرة رضي الله عنه، قال: يا أمة الجبار، المسجد تريدين؟ قالت: نعم. قال: وله تطيبت؟ قالت: نعم. قال: فارجعي فاغتسلي، قال: فارجعي فاغتسلي، يعني حتى ايه تذهب هذه الروائح التي عليك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج إلى المسجد تعصف ريحها فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل، حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. والحديث رواه ابن خزيمة في صحيحه، ورواه البيهقي وأبو داود. كذلك أيضا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم في صحيحه: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، يعني لا تأتي إلى المسجد، لا تشهد صلاة العشاء في المسجد وهي إيه متبخرة. وجاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية، أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية. فيعني قال العلماء: إذا كان ذلك حراما على مريدة المسجد، يعني أن تتبخر أو تتطيب، فما يكون الحكم على مريدة السوق والأزقة والشوارع؟ لا شك أنه أشد حرمة وأكبر إثما. وقد عد العلماء من كبائر الذنوب خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو أذن لها زوجها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصيته. طيب، الشرط السابع من شروط الحجاب الشرعي ألا يشبه لباس الرجل، ألا يشبه لباس الرجل. فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجلة من النساء، الرجلة من النساء أي المترجلة من النساء التي تتشبه بالرجال، حديث رواه أبو داود. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، حديث رواه أبو داود والحاكم وصححه ووثقه الذهبي. طيب، الشرط السابع من شروط الحجاب الشرعي ألا يشبه لباس الكافرات، ألا يشبه لباس الكافرات. وذلك لأدلة ذكرنا بعضها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وصححه الحافظ العراقي وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، ثوبين معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر، والعصفر نوع من الأصباغ يعني المعروف الذي يضعونه الآن في مخلل الليمون وكذا، العصفر هذا. فرأى عليه ثوبين معصفرين يعني مصبوغين بالعصفر، فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، يعني نوع من الأصباغ يعني. فقال: إيه؟ إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم في صحيح. وروى الإمام أحمد بسند صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عتبة بن فرقد أحد الأمراء، أمراء عمر على بلاد فارس وكذا، كتب إليه إلى عتبة بن فرقد رضي الله عنه قال: إياك والتنعم وزي أهل الشرك، إياك والتنعم وزي أهل الشرك، إياك والتنعم يعني الإسراف يعني الزائد يعني في المباحات وكذا، وإياك وزي أهل الشرك. فإذا إيه؟ هذا من شروط الحجاب. الشرط الثامن والأخير من شروط الحجاب الشرعي: ألا يكون لباس شهرة. ألا يكون لباس شهرة، ما معنى ألا يكون لباس شهرة؟ لباس الشهرة هو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء. ثوب الشهرة إذن يعني أي ثوب يقصد به لابسه الاشتهار بين الناس، سواء لنفاسته فيريد أن يشتهر بين الناس بأنه يعني يلبس ثيابة غالية الثمن ويعني صعب الحصول عليها، صعب حتى يشتهر بين الناس يعني بأنه يستطيع ما لا يستطيع غيره، أو يعني كان ثوب شهرة لخساسته يعني لحقارة الإنسان يتعمد أن يلبس ثيابا يعني مثلا مرقعة أو بالية وكذا، وهو واجد لل يعني ومستطيع يعني أن يلبس ثوبا حسنا بقصد يعني أن يشير الناس إليه بالزهد ويقولون فلان هذا زاهد أو كذا، فهذا ثوب شهرة. وقال ابن الأثير: الشهرة ظهور الشيء، والمراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم، لمخالفة لونه لألوان ثيابهم. برضو مما يدخل في ثوب الشهرة أن الإنسان يلبس ثوبا يخالف لونه ألوان ثياب الناس، يعني زي مثلا يعني مما يدخل في الشهرة مثلا الآن يعني في أصباغ مثلا للشعر وكذا، صبغ أخضر وصبغ مثلا أزرق وألوان يعني ليست من ألوان شعور الآدميين وكذا، فالذي يعني يصنع هذا أو يعني يكون غرضه الشهرة وجلب أنظار الناس إليه يعني بتقاليع عجيبة وأشياء يعني غريبة وكذا. فقال: المراد أن ثوبه يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابه، فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر، ويختال عليهم بالعجب والتكبر. فمما يدل على أن الحجاب يشترط فيه ألا يكون ثوب شهرة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا، ثم ألهب فيه نارا. والحديث رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب الحجاب. فإذا هذه الشروط الثمانية للحجاب الشرعي، من حفظ هذه الشروط الثمانية يعيدها علينا الصلاة؟ نعم، أو يذكر يعني بعضها. فضل ألا يكون ضيقا، ألا يكون شفافا، ألا يكون لباس شهرة، ألا يشبه لباس الرجال، ألا يشبه لباس الكفار، وأن يغطي كامل البدن. هذه الستة شروط كده احنا ذكرناها، أي ألا يكون زينة في نفسه، وألا يكون مطيرا. أحسنت، بارك الله فيك. هذه الايه شروط الحجاب الثمانية. طيب نكتفي اليوم إن شاء الله بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. ونريد يعني أن ننبه على أن العلم يراد للعمل، يعني الغرض من تعلمنا اليوم يعني صفة الحجاب الشرعي وكذا، إذا كان يعني اللائي يسمعنا نساء فعليهن أي تطبيق ما سمعناه اليوم، وأن يحرصنا أن يكون كأمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهم لما أنزلت آيات الحجاب عمدت كل امرأة من المهاجرات والأنصاريات إلى مرقها، يعني إلى ثوبها، فشقته فاختمرت به. يعني سمعنا آيات الحجاب ليلا بعد العشاء، فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يعني كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان، معتجرات بخمرهن، يعني لافات الخمر على رؤوسهن، يعني كأن على رؤوسهن الغربان، لأنهن لبثن مروطا يعني أكسية سوداء، يعني شققنها ولففنها عليهم وتحجبنا بها. يعني تقول عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري عن النساء الأنصار: ما منهن امرأة إلا وعمدت إلى مرقها فشقته فاختمرت به. فصلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر كأن على رؤوسهن، معتجرات بخمرهن كأن على رؤوسهن الغربان. الحديث في صحيح البخاري. وبالنسبة للسامعين من الرجال، فالواجب هو أن يأمر الرجل يعني من له ولاية عليهن من النساء أن يأمر زوجته، وأن يأمر بناته، وأن يأمر أخواته، ومن له ولاية عليهن من النساء أن يأمرهن بالحجاب يعني الشرعي الصحيح. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هنا سؤال يعني تقول السائلة يعني ماذا عن شروط الشرع في لبس الرجال؟ هل ما نراه اليوم هو لباس السنة؟ هذا يعني تحامل، يعني كان الدرس عن لباس النساء، فهل لباس الرجال يعني هو السنة؟ الجواب يعني هناك في الحقيقة فرق بين لباس الرجال ولباس النساء، لأن المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني جعل الناس ينظرون إليها، يعني زينها في أعين الناظرين وجعلها تبدو بأجمل مما هي عليه في الحقيقة حتى ينظر الناس إليها. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني جعل الناس يتطلعون إليها وينظرون إليها وكذا. فبالنسبة للرجل فأحكامه في اللباس تختلف عن أحكام المرأة. المطلوب في الرجل أن يلبس ثوبا يستر ما بين السرة والركبة، أن يلبس ثوبا يستر ما بين السرة والركبة، هذه عورة الرجل. فالرجل عورته سواء أمام النساء أو أمام الرجال الآخرين، الرجل عورته أمام الرجال أو أمام النساء الآخرين، هو ما يستر ما بين السرة والركبة، كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة. فأي ثوب يستر ما بين سرة الرجل وركبتيه فإن ذلك يكون ثوبا مباحا، مباح له لبسه. وطبعا يعني لا شك أن هناك يعني من الشروط في اللباس، هناك شروط يعني مشتركة بين لباس الرجال والنساء، مثل مسألة عدم التشبه بالكفار وعدم تشبه الرجال بالنساء، ويعني فهذه الشروط يعني مشتركة. فعدم التشبه بالكفار مقصود به ألا يلبس الرجل ثيابا مختصة بالكفار، لكن الأنواع الثياب التي يلبسها المسلم والكافر، يعني لبس البنطلون أو القميص أو كذا، إذا كان في بلد يعني المسلمون والكفار جميعا يلبسون هذا الثياب، والذي يلبسه يعني لا يظن به أنه كافر. هذا الثوب يعني شاع بين الناس ويلبسه المسلم والكافر، فهذا يكون مباحا. وعلى هذا فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وكذا سئلوا عن لبس الرجال البنطلون والقميص وكذا، فقالوا يعني إذا كان الإنسان في بلد يعني هذا اللباس يلبسه مسلموهم وكافروهم وكذا، هو لا يميز يعني الكافرين عن المسلمين، فيجوز لبسه، فيجوز إيه لبسه، فلا الأصل في الإيه في اللباس الإباحة. لكن إذا كان هناك ثياب يعني خاصة بالكفار كالذي يتتبع تقاليع الموضة وكل شوية يطلع يعني أنواع يعني أشكال عديدة اللي تراها في الطريق، يعني البنطلونات اللي مش عارف يعني واسع يعني من الرجل فضفاضة ومش عارف كذا، وأشكال يعني عجيبة يعني تقاليع يعني يخرج بها الكفار وكذا، فهذا لا يجوز للمسلم أن يعني يتتبعها ويضاهيها وكذا. وكذلك الرجل لا يلبس لباس النساء، لا يلبس الرجل لبسة المرأة، لو أي نوع من الثياب يعني خاص بالنساء لا يجوز للرجل أن يلبسه. وكذلك الرجل يعني نهي عن لبس الحرير إلا قدر أربعة أصابع، التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قدر أربعة أصابع يعني عرضا في طول الثوب، يعني عرض أربعة أصابع في طول الثوب، على رأي كثير من الفقهاء، وبعضهم يقول عرض أربعة أصابع في طول أربعة أصابع، بعضهم يقول أربعة أصابع في طول الثوب، فهذا إيه سمح به النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني هذا القدر من الحرير يعني جائزا للرجل. وما عدا ذلك لا يجوز إيه أن يلبس الرجل يعني ثوبا من الحرير، ولا يلبس الذهب وكذا. هناك يعني أحكام للباس الرجال يعني لا يتسع لها الوقت يعني. فالمقصود يعني يكون الرجل مثلا أحيانا إيه بعض النساء يعني المجادلات وكذا، يعني إذا مثلا دعيت لبس الحجاب وكذا تقول طب لماذا الرجل لا يلبس يعني ثوبا وعمامة وكذا مثل لباس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هناك فرق، لأن لبس الرجل يعني للثوب أو العمامة أو كذا هذا من المستحبات وليس من الواجبات، هذا ليس فرضا عليه أن يلبسه، هذا شيء يعني إن أتى به بقصد يعني التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فحسن يعني يساب عليه، لكن إذا تركه ولبس يعني أي لباس يستر ما بين السرة والركبة فلا حرج عليه. لكن المرأة حكمها يختلف، أن الحجاب يعني فرض، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يدنين عليهن من جلابيبهن، الإدناء هو لف الجلباب حتى يغطي البدن، الجلباب هو الملاءة أو الثوب الواسع الذي يغطي جميع البدن، فإدناؤه يعني لفه على البدن حتى يستره، أو إدناؤه بمعنى إسدابه من فوق الرأس حتى يغطي البدن. يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، يعني هذا لكي تعرف المرأة بعفتها فلا يتعرض لها الفساق يعني بالأذى. نعم نعم، هنا يسأل يعني إذا خلى الحجاب من شرط من هذه الشروط هل تكون المرأة متبرجة؟ الجواب نعم، تكون المرأة متبرجة إذا اختل شرط من شروط الحجاب الشرعي الصحيح. نعم. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.